Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. وعلى آله وصحبه وعلى ذريته إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، فهذا عام جديد في حياة كل مسلم يذكرنا بذكرى عزيزة غالية، ألا وهي ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والهجرة أيها الأحبة الكرام من أعظم دروس الإسلام التي ينبغي لكل مسلم أن يقف عندها ويتأملها حق التأمل حتى يستطيع أن يكون من المهاجرين، ولا أقصد بذلك أنه إن فعل ذلك يكون مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلا، فإن هؤلاء لهم السر الذي لا يدرك. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أهاجر، وكان ذلك بعد عام الفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قد مضت الهجرة بأهلها وبقي الإسلام والإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. فلا بد من الوقوف مع هذا الحدث، ليس بصفته مناسبة تقرأ فيها آيات القرآن ويأكل الناس فيها بعض أنواع الطعام والشراب، ويصل الحد إلى أنني أسأل بعض طلبة المدارس، وكان ذلك في أول يوم من أيام السنة الهجرية الجديدة، أيها الشباب لماذا أنتم في البيوت؟ لماذا لم تذهبوا إلى المدارس؟ قالوا إن اليوم أجازة. فقلت ولما؟ قالوا لأننا في الهجرة. قلت وما معنى الهجرة؟ قالوا هكذا بنفس الله، قالوا يعني الهجرة اللي بناخذ فيها الأجازة. صارت الهجرة عندهم أنه يوم يأخذون فيه الأجازة. طيب ماذا تعرفون عن الرسول الرسول، وماذا تعرفون عن مكة، وماذا تعرفون عن المدينة، وماذا تعرفون عن غار ثور، وماذا تعرفون عن غار حراء، وماذا تعرفون عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لك ما نعرفش. كل اللي احنا نعرفه ان يوم الهجرة هو يوم أجازة، وظن كثير من الناس ان الهجرة هي مناسبة، شأنها شأن أي مناسبة تمر بالإنسان يفرح بها ثم ينقض الحال بعد ذلك. وأنا أقول لنفسي ولكم إن الهجرة درس من أعظم دروس الإسلام، ليس معجزة لنكون بمنأى عنها، وليست كرامة، إنما هي مرحلة شهادية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه، ليعلم الله عز وجل البشرية كلها كيف يكون الانتماء لهذا الدين العظيم. أول درس من دروس الهجرة، أول نقطة نقف عندها من فوائد الهجرة، هي أن الله عز وجل يحبك، وأن الله سبحانه وتعالى إذا اختار لك فإنما يختار لك أكمل الأحوال. إن آيات الهجرة التي سمعناها قبل الصلاة إنما نزلت بعد الهجرة بتسع سنوات. لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة فيقوم الوحي ينزل إلا تنصروه فقد نصره الله، لا، وإنما ذكر الله عز وجل في هذه المرحلة ما حكاه ربنا سبحانه وتعالى من حال المشركين: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنما حدث الهجرة وما سمعناه قبل الصلاة من قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إنما نزل بعد تسع سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجع النبي من تبوك، وما أدراك ما تبوك؟ جيش العسرة ومرحلة من أصعب مراحل حياة الصحابة. حينما فتح الله عز وجل عليهم الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقر النبي أيما استقرار، تأتي الأنباء أن الروم يريدون الإغارة على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس للتجهز. التجهز من أموالهم من قيودهم، فجاء أبو بكر بماله، وجاء عمر بنصف ماله، وجاء عثمان بألف دينار، ثم جاء بألف بعير، وجعل ذلك كله في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك الجيش وانطلق الجيش وذهب الجيش وعسكر، ثم رجع الجيش ولم يقاتل. في هذه الغزوة تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنين، وتخلف عن النبي أكثر المنافقين. فنزل القرآن يكلم هؤلاء وهؤلاء، نزل القرآن يكلم المؤمن الذي جاهد مع النبي في بدر، وجاهد مع النبي في أحد، وجاهد مع النبي في الأحزاب، وجاهد مع النبي في بني قريظة، وجاهد يقول الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين عصوا. ده بيكلم اللي تخلفوا عن الغزوة، ده بيكلم الناس ارتكبت معصية، بيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما هو سبيل تاني، لا سبيل أرض ولا قومية ولا عصبية ولا حزبية، تجرد لله تبارك وتعالى لنصرة قضية، لنصرة شريعة فقط، بغض النظر عن شيء آخر. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ اثاقلتم إلى الأرض، الأرض ما بتشدهمش، مش عايزاهم، بالسوق فيهم، بتبعدهم، إنما هم عمالين ينزلوا لتحت، هم اللي بينزلوا، هم اللي بيتثاقلوا، مش حاجة تانية شداهم. زي ما بتيجي تقول لحضرتك الصلاة، تقول له والله ما أنا عارف، كل ما بصلي حاجة تشدني، لا ده أنت اللي بتقع. الزكاة، والله كل ما بطلع فلوسي حاجة تحشني، ده أنت اللي حايش نفسك. الخيمة من جواك، ما مش حاجة شداك ولا معطلاك، إنما ده شيء جواك أنت. اثاقلتم إلى الأرض. ثم يسأله ربنا سؤالا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ عجباكم؟ مرضيين بها؟ ترضيكم؟ عايزينها؟ خذوها. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وها أنت ترى الدنيا ماذا فعلت بأهلها. انظر إلى الدنيا لم تعز عزيز، وإنما أذلت كل عزيز. لم تغني فقير، وإنما أفقرت الغني. لم تجعل الإنسان على حاله، على كثير من الناس. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ إلا قليل. ثم يحذر ربنا عز وجل كل من تثاقل، وكل من رضي بالدنيا، وكل من خشي على نفسه الموت. يقول تعالى إلا تنفروا، يعني إلا وليس هذا فقط. قال تعالى ويستبدل قوما غيرهم ولا تضروه شيئا. اوعى تظن انك انت لما تروح الاسلام هينهار، او ان الاسلام مش هينتصر، او ان ربنا سبحانه وتعالى حاشا وكلا ان لا يستطيع اقامه الدين في الارض. لا، ده انت تخوض ويجي احسن منك شرايط الدين والاسلام. الا تنصروه فقد نصره الله. ويذكر الله عز وجل هؤلاء، ان لم تفعلوا فتذكروا يا معشر المتثاقلين، فتذكروا يوم اخرج الله عز وجل محمدا وحده فقط في وقت من الاوقات. الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، الرسول وأبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه فمن عليه؟ لا أحد. وإن الله عز وجل قال في كتابه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم. إنما نحن فيه خزلان، إنما نحن فيه خزلان، عدم توفيق، عدم توفيق من الله عز وجل لما اطلع عليه من أحوالنا. ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول في يقين في شر. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذه نزلت بعد 9 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ايه؟ عشان يفوق اللي ناب، وعشان يفهم اللي ضل فهمه، وعشان يعرفني ويعرفك الى قيام الساعة ان الله سبحانه وتعالى لا يجامل احدا مهما كان. ولو كان الله مجاملا احد لجامل نبيه، ولا جامل اصحاب نبيه، بل ولا جامل السابقين الاولين. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل المقياس دقيق. ان الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. فينبغي مع حادث الهجره ومع هذه المعاتبة من الله عز وجل لنا أن يقف كل مسلم ليقيم حاله مع الله. هل أنا أستحق معاتبة الله لي؟ أنا أستحق هذه المعاتبة لي فيها؟ ولا مليش فيها؟ وما كلامك للصحابة الكرام زي ما احنا بنسمع النهارده التفاسير اللي بتتقال في الإذاعات والتلفزيونات والجرائد والمجلات، إن كل ما يجي أمر للمسلمين يطلع واحد أيام النبي، ده كان للصحابة، ده مش لينا، ده زوجات النبي، ده بنات النبي، ده أصحاب النبي، وكأن إحنا مالناش علاقة بالنبي، وكأن الإسلام جاي لمرحلة مؤقتة عدت وخلاص وانتهينا، وإحنا مالناش علاقة بها في هذا الزمن أبداً. إن الله عز وجل يناديك يا تارك الصلاة، يا من تحتفل بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا دعيتم إلى الصلاة اثاقلتم إلى الأرض. إن الله يعادل مانع الزكاة. ما لك يا صاحب المال إذا دعيت لإخراج زكاة مالك اثاقلت إلى الأرض. يعادل الله جل جلاله الساكت عن الحق في هذا الزمان والمتقاعس عن دعوة الناس إلى دين الله الوسطي السمح. ما لك إذا قيل لك تتكلم مع الناس وقم بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة بسماحة وبلطف وبموعظة حسنة، لماذا إذ ثاقلت إلى الأرض؟ لماذا يا صاحب الشر ويا صاحب البطش إذا قيل لك كف عن ذلك وابتعد عن ذلك ودع خلق الله عز وجل يحيون على دين الله؟ إذ ثاقلت إلى الأرض ورضيت بالمعصية كما رضي هؤلاء وهؤلاء. إننا نحتاج إلى وقفة تقييم لكل حال نحن فيه. ترك الصلاة ومنع الزكاة والتقاعس عن الدعوة إلى الله والسكوت عن الحق وتزييف الحقائق للأسف الشديد، وترك الحجاب وقطع الأرحام والنظر إلى النساء والإساءة إلى الجيران وأكل أموال الناس بالباطل، كل هذه مصائب في حياة الأمة بها أذلنا الله عز وجل، بها أبعدنا الله عز وجل. ففي حادث الهجرة الله يحبك ولذلك يعاتبك، لن يكلمك كما كلم المنافقين، لأن نكلم المنافقين بأسلوب خاص. قال تعالى في كتابه للنبي صلى الله عليه وسلم لما قبل عذرهم، قال تعالى له: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يشاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. أسلوب تاني خالص، طريقة تانية خالص في الخطاب، رغم من الكلام عن المؤمنين الذين تخلفوا وتقاعسوا موجه لهم على نفس الفعل، لكن الباعث مختلف. لكن النية مختلفة. فلما رأى الله عز وجل من أهل الإيمان حرصهم على الجهاد ولكن غلبتهم نفوسهم خاطبهم الله خطاب المعادل، ولما رأى من أهل النفاق أنهم على ذلك مصرون وأنهم لذلك قاصدون متعمدون، إذا بلهجة الخطاب تتغير والوصف يتغير كما سمعت فهم في ريبهم يترددون. كره الله بعاثهم والله عليم بالظالمين، وذلك لأن الله عز وجل حريص عليه، هو أول من دعاك إليه، هو سبحانه أول من دعاك إليه وفتح الباب الذي بينك وبينه. فلماذا في حادثة الهجرة وفي ذكر الهجرة لا يهاجر الناس إلى الله عز وجل؟ لم لا تهاجر؟ لم لا تهاجر يا تارك الصلاة؟ أنومك عن صلاة الفجر؟ أطال من عمرك؟ حاسب نفسك، طول عمرك، زود صحتك، كتر فلوسك. أبدا، إنما أضرك في دينك ودنياك. وهكذا في كل معصية من المعاصي، إن المؤمن دائما يكره المعصية ولا يصبر عليها، وإن فعلها لا يستمتع بها. ولذا ينبغي لك من هجرة من حالك هذا الذي أنت فيه، وكل واحد منا أدرى بحاله، فأنا لا أتهمك ولا أعرف من أنت ولا أعرف كيف تكون، فلعل نعلك الذي تطأ به الأرض خير مني ومن أمثالي، لكني لك مذكر ولك ناصح. اعلم يقينا أن رجلا قتل 99 نفسا على هذا المنبر منذ أكثر من 5 سنوات، ذكرت هذا الحديث وكنت ساعتها أقول وهل هناك من يقتل 99 نفسا وما خرجت روحي حتى رأيت من يقتل بالآلاف، حتى رأيت من يسفك الدماء دون أن يتحرك فيه ساكن. وهذا أمر يثير العجب، كيف إزاي دم وموت وقتل؟ عشان ايه؟ في الاشهر الحرم انتوا ناسيين يا جماعه الخير، انتوا ناسيين ولا في ايه؟ انتوا ناسيين ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط ومراد ابو لهب والناس الكافره دول، لما كان بيخش عليهم شهر رجب ولا ذي القعده ولا ذي الحجه ولا المحرم كان ادب شايف. ايه ما تقدرش؟ ليه ما تقدرش؟ ليه ما تقدرش يا كافر؟ ليه ما تقدرش يا اللي بتسجد للصنم؟ ليه ما تقدرش يا اللي بتسجد وبتاكل ربا؟ ليه؟ يقول لك اصل احنا في اشهر الحرم، تيجي النهارده تبص حواليك يمين وشمال ما عادش في حرم ولا عاد في حرمات. ان رجلا قتل 99 نفسا واراد ان يتوب ما عادش طايق العيشه اللي هو عايشها، لما قعد يحاسب نفسه ما عادش طايق، فاراد ان يتوب فذهب الى عابد فاضله فقتله، ثم ذهب بعد ذلك الى عالم فنصحه بان يهاجر. انا انصح نفسي واياك ان تهاجر، لكني لا امر بهجره الارض، فان الارض احب الينا من اشياء كثيره، ومن رحمته بنا اننا لم نخرج منها حتى الان. واساله جل جلاله الا يخرجنا من ارضنا الا لارض هي احب اليه من ارضنا، فقولوا امين. هذا الرجل خرج من ارضه مهاجرا، انما انت ما هتخرجش لا النهارده ولا بكره ولا بعد ولا بعد مليون سنه ما هتخرجش، انما لابد وان تخرج من الحال. ثم ترحل من أرض إلى أرض بنفس الحال، هو كذلك الصلاة. سمع الحديث، الكل كويس قوي، اما هاجر اروح السعوديه هناك الحرمين وهقدر اعبد ربنا. هاجر من ارض الى ارض لكنه لم يهاجر من الحال. تلقى رايح عمره ورايح يحج ونايم برضه عن صلاه الفجر وتارك برضه الجماعه وبيبصبص برضه للنسوان. هو ولذلك اذا قلت هجره ليس المعنى ان تنتقل من ارض الى ارض، فما الفائده اذا انتقلت من ارض الى ارض بنفس الحال؟ انما المقصود وانت في بلدك وانت في بيتك وانت بين ناسك ينبغي ان تهاجر من حال سيء لا يحبه الله الى حال طيب يحبه الله عز وجل منك ويرضاه. السؤال المهم حينما يهم الرجل منا بعمل شيء سواء في سره او علنه لا بد وان يسال نفسه هذا السؤال: الا انا هعمله ده يرضي ربنا ولا يغضبه ويسقط عليا؟ اذا كان يرضيه اعمله ولو كره الناس اجمعين عملك، اعمله ولو كره الناس عملك. واذا كان ما تفعله يغضب الله جل جلاله فلا تفعله وان كان يرضي الناس اجمعين. هو الاول درس من الهجره، ان تهاجر من حال الى حال، من حال لا يحبه الله الى حال يحبه الله. الدرس الثاني، الدرس الثاني من دروس الهجره وبعده اجلس واستريح حتى لا اطيل، ان تعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم خير من يحترم الناس. الاحترام يعني ايه الاحترام؟ انا مش فاهم. الاحترام انك تحترم غيرك ايا كان، ايا كان. قال النبي لعلي رضي الله تعالى عنه: يا علي. نعم يا رسول الله. قال: نم في مكان، ووالله لن يخلص اليك اذى تكرهه. وينام سيدنا علي يقول: والله ما نمت ليله كما نمت ليله الهجره، رغم ان منتظر ناس تخش تقتله، الا ان النوم بتاع ربنا سبحانه وتعالى لما بتنام هو اللي بينيمك، ولما بتضحك هو اللي بيضحكك، ولما بتبكي هو اللي يبكيك، هو سبحانه وتعالى بيده كل شيء. نام علي وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وتيجي تسمع الدرس حول هذا الموقف يقول لك تمويه. يعني ايه تمويه؟ قال عشان لما الناس تخش يقتلوا علي مكان النبي. ده كلام؟ انت فهمت كده؟ طب ما كان اولى ان ياخد علي معاه حبيبه ويحط مكانه اي حد ويغطيه لو عن تمويه. انما القضيه مش تمويه، ما كانش ينفع ينام على فراش النبي الا عليه، لانه هو اللي اتربى في بيت النبي، هو اللي كان زي ظل النبي، عارف مين اللي دخل بيت النبي ومين اللي خرج، مين اللي ادى للنبي امانه ومين اللي ما ادالوش، وهو اعرف الناس بقريش لانه منهم. فكانت المهمه التي نام علي من اجلها ليس التمويه على المشركين، وانما حتى اذا خرج النبي الى المدينه واطمأن على النبي قام علي برد الامانات الى اهلها. الامانات لمين يا جماعه الخير؟ لابو جهل وابو لحم والناس اللي في مكه اللي هم كانوا عايزين يقتلوا الرسول. لا مش كده وبس، ده دور اللي منعوا صهيب الرومي ان ياخد فلوسه وهاجر، ودور اللي منعوا عبد الرحمن بن عوف ان ياخد فلوسه وهاجر، ودور اللي منعوا مصعب بن عمير، ودور اللي منعوا سعد بن ابي وقاص، ودور اللي اخذوا منهم المال وشردوا من ثيابهم وهم مهاجرون الى النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول. ومع ذلك انظر معي، يرد النبي الامانات الى من؟ الى اهله، الى اهله بالكفار على نفسه. الله، هو انا لما اكون عاصي لله انا راجل وحش أنا وحش وأنت جهل أو أنا جهل، قلت لك خلي الألف جنيه ده معاك، وجيت لك بعد سنة وقلت لك هات الألف جنيه، تقول لي مالكش حاجة عندي أصل أنت عاصي، يبقى أنت وحش، مالكش حاجة عندي؟ لا، ده أنا ليا كل الحقوق، ليا كل الحقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا بهذا الموقف على هذا الأمر، يقول له يا علي رجع الفلوس لأهلها، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر وليس في ذمته درهم لمخلوق. ليه؟ قال لأنه هو صادق الأمين، ما ينفعش يخون، وهو اللي علم الأمة كلها إلى قيام الساعة أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. وده درس عظيم جدا، إن لغة التصعيد وإن الرد على السيد ليس عندنا في ديننا. أدي الأمانة إلى أهلها وإلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك ما يميز به المسلم ضبطه لنفسه. ما تعدون السرعة فيكم؟ ما تعدون السرعة في الدواء مين يا جماعة؟ قلنا الذي لا تقهره الرجال، قال لا، ولكن الشديد في السرعة الذي يملك نفسه عند عند الغضب. احنا ما عندناش بنملك نفسنا لا عند الغضب ولا عند الفرح ولا عند الاختلاف ولا عند اي حاجه في الدنيا، حتى في المسجد لا يضبط الرجل نفسه. انا لله وانا اليه راجعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ان حقوق الناس محترمه، كل الحقوق، المال والدم والعرض والجوار، يبادلك نفس هذا الاحترام. انظر معي وتأمل إلى وصول النبي إلى المدينة، وهو كان عايش وسط الكفار، ولما راح المدينة لقى مين؟ لقى ملائكة من السماء، لقى الأوس والخزرج والاثنين مختلفين، ولقى المنافقين ولقى اليهود، واليهود متفرقين في المدينة وهم المتحكمين في اقتصاد المكان، ومع ذلك تعايش النبي معهم بحكمته. انظر بحكمته، بعقله، بتحكيمه لدينه، للوحي الذي ينزل من عند الله تبارك وتعالى، فاستطاع النبي ان يتعايش مع هؤلاء. اما نحن في زماننا هذا فلا ارى المسلم يستطيع التعايش مع اخيه المسلم. مش عارف تتعايش مع اخوك، مش عارف تتعايش مع مسلم زيك، لمجرد ان انت قلت يمين ولا قلت شمال، انت قلت صح ولا قلت غلط. ازاي؟ والله عز وجل لا يرضى لنا بذلك ولا يحب منا ذلك. يا اخي ربنا لما جه وصفك، لما ربنا جه وصفك ما وصفكش اي وصف، انما قال تعالى في كتابه كنتم خير أمة. باللي احنا فينا ما تعالى مني، لحنا أمة ونحن خير أمة، ولا بالحين في حال، لابد من الرجوع إلى روح الهجرة. أهو روح الهجرة، زي ما بيقول لك روح الثورة، أنا بقول لك روح الهجرة مرة أخرى، لتحقق الأخوة، لتحقق الإسلام حق التحقيق، لتحقق الإيمان، لترقى لدرجة الإحسان، إنك تكون يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين، يعني شبه كده، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، الكلام ده موجود النهارده ونحن عايزينه من جديد، كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر، انما يستجيب الانسان لنزغات الشيطان ووسوسة النفس فيضل ويضل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم. نعوذ بالله من الخذلان. ولذا ينبغي أن نعود إلى إلى دروس الهجرة أن حقوق الناس محترمة، ولا يجوز لك أن تتعدى بحريتك على حرية الآخرين مهما كان الدافع ومهما كان السبب. ولذا أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، اللي هي أصلا مش بلده، كان مؤسسا لهذه الدولة وهذه الأمة التي أسأل الله عز وجل عزها ومجدها وبركتها ورخاءها، فقولوا آمين. أسسها بمنتهى السهولة وبمنتهى اليسر، لأنه عليه الصلاة والسلام صاحب حنكة وصاحب دراية، وقبل ذلك يتبع وحي الله عز وجل ولا يخالقه لغرض شهوة أو لعالم شهوة أو لعالم فتنة أو لرأي جاءه من هنا أو من هناك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نعود مرة أخرى إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويريدنا أن نعود مرة أخرى إلى هذه الأمة التي لولاها لكنا أذل قوم كما قال عمر بن الخطاب، أن نعود لعزها ومجدها إلى شريعتها السمحاء وإلى نبيها صلى الله عليه وسلم الذي يأمرنا بالأخوة والمحبة والإخاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلي ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أختم بدرس ثالث من دروس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسن التخطيط والتنظيم واتباع الأسباب. وهذا الأمر لا شك أنكم سمعتموه كثيرا، ولكن الأصل أنك إذا سمعت شيئا عليك أن تبادر إلى تطبيقه وإلى تنفيذه. وليس التخطيط من شأن الكبار فقط، ليس التخطيط والتنظيم ووضع الرؤى والأهداف والنظر في آليات الوصول والنظر في العقبات والنظر في الأرض التي سأقيم فيها ما أقول، ليس هذا فقط، هو المعني به الرؤساء والوزراء والأمراء والملوك، لا، إنما أنت معني بذلك. إذا أردت أن ترى القمة على الوجه الذي تحب، فاجعل القاعدة على الوجه الذي تحب. لما يجي النهاردة واحد عفواً متربي على الفوضى، فين قلمي؟ كراستي فين؟ فين بنطلوني؟ قميصي كان هنا، مين اللي شاله من هنا؟ فوضى، فوضى. تيجي تكلمه على خروجه ودخوله، نمشي يا ابن الساعة كام؟ يعني بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، يعني أنا وأنت على الله. لما تيجي تشوف الست في البيت بتطبخ وبتغسل وبتنشر، وحق زوجها ضايع وحق اولادها ضايع وحق ارحامها ضايع، يا ست نظمي حالك. تقول لك وانا اعمل ايه؟ فوضى، فوضى. هذا التنظيم الذي نعنيه ان النبي اختار الدليل واسماء وعبد الرحمن والغار والتمويل، مش ده المقصود فقط، انما المقصود ان انت كمسلم أن تجعل حياتك كلها حياة منظمة، كما أنت في الصلاة. الصلاة منظمة ولا لا؟ منظمة. الزكاة، منظمة ولا لا؟ منظمة. الصيام منظم ولا لا؟ منظم. بتتسحر في وقت معين، وبتصوم في وقت معين، وبتفطر في وقت معين، والتراويح في وقت معين. الحج منظم ولا مش منظم؟ منظم، منظم. الإسلام كده، الإسلام مش دين فوضى، الإسلام دين نظام، دين نظافة، دين احترام، دين حق، دين واجب. فينبغي أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن النظام هو الذي أدى إلى ظهور أمة النبي على مدار 10 سنوات. 10 سنين النظام في حياة أبو بكر اللي خدم الأمة في 2 سنة و6 شهور. النظام في عهد عمر هو اللي جعل الإسلام يصل إلى شمال الأرض وجنوب الأرض، حتى وصل إلى دخول بحر قزوين في أفغانستان وباكستان. النظام هو الذي جعل هذه الدنيا تستمر وتنهض في اقتصادها، اجتماعياتها، وسياساتها، وأمنها، وشوارعها، وتعليمها. النظام إنما الفوضى إنما هي عدوة كل تقدم، وعدوة كل حضارة، وعدوة كل خير. وإن الذي يريد الخير لا بد وأن يصل إليه باحترام ونظام وليس بفوضى. فإن الله سبحانه وتعالى لما كلمك عن الأرض كلمك عن نظامها وبديع صنعه فيها، ولما كلمك عن الأرض كلمك عن نظامها وبديع قدرته فيها، ولما قال لك انظر إلى البحار وانظر إلى المحيطات أراك فيها عجائب قدرته، لتعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أراد بهذا الكون إلا نظام وتخطيط واجتهاد وأخذ بالأسباب، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال حادثته العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها عونا لنا على تغيير حالنا، كما نسأله سبحانه أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يبصرنا بعيوبنا. سؤال أخير أيها الأحبة الكرام، هل لديك أطفال؟ عندك أطفال؟ الجواب نعم. واللي ما عندوش أسأل الله عز وجل أن يرزقه من واسع فضله، فقولوا آمين. معنا في المسجد حلة للتبرع بالدم، مش بالمال، تبرع بالدم لصالح من؟ لصالح الأطفال، المرضى بمعهد الأورام. نسأل الله عز وجل أن يشفيهم شفاءً عاجلاً غير آجل، وأن يردهم إلى أهاليهم وزويهم سالمين، فقولوا آمين. فجاءت الحملة تطلب منكم التبرع بالدم لهؤلاء الأطفال لإنقاذ حياتهم، فلا تبخل على نفسك. إن كنت ممن يستطيع أن يتبرع بشيء كهذا وهبه الله عز وجل إياه فلا بأس بذلك بعد صلاة الجمعة. وإن من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبنا وأن توحد صفنا وأن تحقن دماءنا وأن تستر أعراضنا وأن تجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره واجعل الدائرة عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، اهد شبابنا وردنا إليك ردا جميلا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا،